أيها الإخوة، نحن لازلنا في فقه النيات من كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وقد تكلمنا في جلستنا الماضية عن كثير من مباحث النيات، واليوم نتكلم عن مباحث ذات أهمية كبرى للمسلم. أولها: هل للنية أثر في اليمين؟ هل للنية أثر في الحلف؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن المسلم لا يخلو من يمين، لا يخلو من حلف، فهل للنية أثر في اليمين؟ نقول نعم، النية لها أثر في انعقاد اليمين، ولها أثر في بيان اليمين، لها أثر في انعقاد اليمين، ولها أثر في بيان اليمين. أما الانعقاد فإن اليمين لا تكون يمينا إلا إذا عقد صاحبها عليها قلبه، استشعر اليمين وأرادها وعقد القلب. أما إذا جرت على لسانه لفظا من غير قصد، وإنما بحكم العادة، ولم يعقد قلبه على اليمين ولم يستشعر اليمين، فهذا لغو اليمين ولا يرتب عليه حكم. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني يا إخوة، قول الإنسان مثلا: والله تأكل عندنا، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله تنام عندنا. قول الرجل لابنه: والله لأضربنك، والله لأفعلن بك. قول الإنسان مثلا: علي الطلاق تتغدى عندنا، علي الطلاق تتعشى عندنا، علي الطلاق تفعل وتفعل، هل هذا يمين منعقد؟ نقول: ننظر، فإن استشعر القائل اليمين في قلبه وقصد التوكيد فهذه يمين. أما إذا جرت على لسانه بحكم العادة وهو لا يستشعر التأكيد ولا يستشعر اليمين، وإنما لفظ معتاد جرى في البلد، فهذا لغو يمين ولا يرتب عليه حكم، لا يرتب عليه حكم. يعني عندنا هنا يكثر الناس من قول: لا والله، نعم والله، بلى والله، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا. إذا كان هذا جرى بحكم العادة ولم يعقد الإنسان قلبه على اليمين فهذا لغو يمين. في بعض بلدان المسلمين يكثرون من قول: علي الطلاق، علي الطلاق تفعل، علي الطلاق ترقد، علي الطلاق، علي الطلاق. إن كان هذا جرى بحكم الاعتياد ولم يعقد الإنسان قلبه على اليمين فهذا يكون لغوا ولا يرتب عليه حكم، أما إذا عقد اليمين فهذا يمين. إذن النية لها أثر في انعقاد اليمين، كذلك النية لها أثر في بيان اليمين. إذا انعقدت اليمين فنحن نحتاج إلى بيانها، وأول مؤثر في اليمين هو النية. يعني مثلا يا إخوة، إنسان قال: والله لا آكل طعاما اليوم، والله لا آكل طعاما اليوم. طيب، طعام هذا بحر شاسع يشمل الخبز والأرز والفواكه والخضار، نقول له: ماذا أردت بالطعام؟ فإن قال: أردت الخبز، نقول: لا يحنث إلا إذا أكل الخبز، فإذا أكل تفاحا لا يحنث، تبين نيته مراده باليمين. وإذا قال: نويت كل طعام، نقول: إذا أكل أي طعام يحنث. لو قال الرجل مثلا لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، نقول له: ماذا أردت بقولك إن تركت هذا الصبي يخرج؟ هل أردت ونويت أنه لا يخرج أبدا، أو نويت أنها لا تتركه يخرج أي باختيارها؟ فإن قال: نويت الأول، فإنه يحنث بكل خروج. يعني لو قال لها: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج الصبي بغير اختيارها، ذهبت إلى المطبخ فغافلها هذا الصبي وخرج مع الباب بغير اختيارها، إن نوى أنه لا يخرج أبدا، فإنه في هذه الحال يحنث بخروجه. أما إذا نوى أنها لا تتركه هي فخرج بغير اختيارها، فإنه لا يحنث لو خرج الصبي بغير اختيارها لأنها لم تتركه. طيب مثلا لو قال الرجل لامرأته: إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق، إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق، فخرجت ولم يرها، ذهب إلى العمل فهي خرجت، ثم جاء أنا يستفتي، قال: أنا قلت لامرأتي إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق وخرجت ولم أرها، فهل يقع اليمين أو لا يقع؟ نقول له: ماذا نويت بقولك إن رأيتك تخرجين؟ هل رأيت ألا تخرج أبدا سواء رأيتها أو لم ترها؟ إن قال نعم قلنا وقع اليمين هنا. أما إذا نويت أنها إنما تطلق إذا خرجت ورأيتها فإنها لا تطلق إذا خرجت وأنت لم ترها. إذن يا إخوة، اليمين لها أثر، النية لها أثر في بيان اليمين. أيضا يقول العلماء: مقاصد اليمين على نية الحالف، يعني اليمين على نية الحالف إلا في باب الخصومة، يعني اليمين على نية الحالف فهي تحمل على قصده إلا في باب الخصومة، فإنها تحمل على الظاهر ولا تحمل على القصد. يعني كيف في باب الخصومة؟ يعني إذا كان بين إنسان وآخر خصومة فطلب منه اليمين سواء في مجلس القاضي أو في غير مجلس القاضي، فإن اليمين تحمل على الظاهر ويكذب أو يصدق بحسب الظاهر ولا ننظر إلى نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وقال: اليمين على نية المستحلف. وأعطيكم مثالا: إنسان أعار أخاه كتابا، أعار أخاه كتاب التوحيد من أنفس الكتب وأعظمها، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أعاره الكتاب ثم أنكر المستعير، قال: لم أستعر منك الكتاب، فقال له: تحلف لي أنك لم تستعر مني الكتاب؟ قال: أحلف والله لم أستعر منك الكتاب، وهو ينوي الكتاب لسيبويه، في نيته الكتاب لسيبويه، وأخوه يظن كتاب التوحيد. نقول: العبرة بما يظنه السامع لا بما يظنه الحالف هنا، فلا ينفعه أنه نوى شيئا آخر، بل تحمل اليمين باطنا وظاهرا على الظاهر، فيكون عند الله كاذبا في يمينه وإن نوى شيئا آخر. ومن القصص المشهورة في هذا في مجلس القضاء أن رجلين تنازعا في أرض، كل منهما يدعي أنه ورثها عن أبيه، فحدد لهم القاضي مجلسا في الأرض من أجل الفصل، فأحدهما لبس حذاء أبيه التي تركها والده ومات عنها، وعندما جاء في مجلس القضاء في الأرض قال القاضي لأحدهما: تحلف؟ قال: لا. قال للآخر: تحلف؟ قال: نعم. فقال: احلف. قال: والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، هما في الأرض، قال: والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا القاضي والسامعون يظنون المقصود الأرض، وهو ينوي الحذاء الذي تحت قدمه ورثه عن أبي، هذا لا ينفعه، هو كاذب ظاهرا وباطنا، لأن اليمين تحمل على الظاهر. في باب الخصومة تحمل اليمين على باب على الظاهر، أما في غير باب الخصومة فإنها تحمل على النية على المقصود. وهنا يقول أهل العلم إنها تقسم إلى قسمين في غير الخصومة. القسم الأول أن يكون الإنسان مظلوما، بمعنى أن يترتب عليه ضرر لو حلف على الظاهر أو على غيره، ضرر وظلم في غير باب الخصومة، وفي هذه الحال يندب له أو يجب عليه أن ينوي شيئا آخر. كيف؟ ظالم أراد أن يأخذ إنسانا ليقتله، رجل من أهل الخروج مثلا في بلدان المسلمين الذين يتتبعون أهل التوحيد والسنة لتقتيلهم، خارجي، فجاءك رجل من أهل التوحيد ودخل عندك في البيت، وجاء هذا الخارج يريد أن يأخذه ليقتله، فخرجت له قال لك فلان عندك، تقول إنه ليس ها هنا، قال تحلف، تقول نعم والله إن فلانا ليس ها هنا، وأنت تعني إنه ليس عند الباب، وهو يظن إنه ليس في البيت. هذا مندوب أو واجب؟ وفي مثالنا واجب، يجب أن تنوي غير الظاهر. لماذا؟ لأنك لو أجريت الأمر على الظاهر لظلم المسلم، يأخذ هذا ويقتله، فإذا كان يترتب عليه ضرر فإن النية على نية الحالف. وفي هذا حديث سويد بن حنظلة الذي رواه أبو داود أنهم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له، قال سويد فحلفت أنه أخي، قال فتركه. هو يريد وائل ابن حجر ويعرف سويد، فقال له سويد هذا ليس الذي تريد، والله إنه أخي. وائل ابن حجر ليس أخا لسويد، فلما قال له والله إنه أخي تركه، ظنه ليس الذي يريد. قال فلما قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم يمين سويد على الأخوة في الدين، بينما عدو وائل حملها على الأخوة في النسب، فهذا مطلوب. والقسم الثاني أن لا يكون فيه ظلم، يعني ما فيه ضرر، وفي هذه الحال يجوز للإنسان أن ينوي غير الظاهر. يعني جاءك إنسان يريد أن يتعلل عندك، يتحدث معك بعد العشاء، وأنت لا تريد أن تتحدث معه، فطرق عليك الباب، فأرسلت ابنك وقلت له قل له أبي راقد، أبي راقد، وأنت تعني أنك مضطجع على الفراش، وهو بحكم العادة يظن أنك راقد يعني نائم، لك هذا يجوز. ولو حلفت يصح، لو حلف الصبي فقال والله إن أبي راقد، وهو يعني أنه مضطجع، لا بأس يجوز. ويذكر الحنابلة هنا قصة للإمام أحمد في هذا الباب، أن رجلا جاء يريد المروزي من تلاميذ الإمام أحمد وهو عنده في المجلس، والمروزي لا يريد أن يخرج إليه، فوضع الإمام أحمد يعني رحمه الله عز وجل إصبعه في كفه وقال إن المروزي ليس ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ وفي رواية قال والله إن المروزي ليس ها هنا وما يفعل المروزي ها هنا. الإمام أحمد يعني أنه ليس في كفه، وضع إصبعه هنا وقال إنه ليس ها هنا، السامع يفهم أنه ليس في المجلس، فهذا جائز لا بأس به، وهذا من باب التورية وهي جائزة. لكن يقول أهل العلم إنه لا ينبغي فعلها إلا لمصلحة، حتى لا تسقط الثقة بين الناس. يعني مثلا إنسان مغتاب كثير الغيبة، أنت لا تريد أن تجلس معه، لكن لو رددته يذهب ويغتابك عند الناس ويسبك عند الناس، فأنت تريد أن تكتفي شره ولا تريد أن تجالس هذا المغتاب، فعندما جاء يطرق الباب قلت للزوجة مثلا قولي له ليس ها هنا، وأنت تعني ليس عند الباب، تذهب إلى الغرفة الداخلية وتقول لا، قولي له ليس ها هنا، وأنت تعنين ليس عند الباب، أو إنه راقد وأنت تعنين أني مضطجع، فهذا لا بأس به، لا بأس به. إذن اليمين على نية الحالف إلا في باب الخصومة، إلا في باب الخصومة فإنها تحمل على الظاهر باطنا وظاهرا. طيب، بقي مسألة تتعلق باليمين، وهي بيان نوع اليمين، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا. النية تبين نوع اليمين. يعني رجل قال لامرأته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، فجاء يجري المسكين، قال يا شيخ أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وذهبت، ماذا أصنع؟ وهذا يكثر من الناس، إن تكلمت مع جارتك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ركبت مع أخيك فأنت طالق. نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى نيته، فإن كان مراده طلاقها، أنها إن خرجت يريد أن يطلقها لا يريدها، فهو طلاق، فإن خرجت طلقت. أما إن كان مراده منعها أو منع نفسه أو منع غيره ولا يريد تطليقها، هو يريد امرأته يحبها ويريدها لكن أراد أن يمنع نفسه بالتطليق، أو أراد أن يمنعها هي بالطلاق، أو أراد أن يمنع غيره، أمثل لكل واحد من هذه الثلاثة. أراد أن يمنعها فقال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هو يعرف أنها لا تريد الطلاق، فإذا قال لها أنت طالق لا تذهب، فأراد منعها ولا يريد الطلاق، أو أراد منع نفسه، هو يعرف أنه يريد امرأته ولا يريد أن يطلقها، فأراد أن يمنع نفسه فقال إن كلمت فلانا فامرأتي طالق، أراد أن يمنع نفسه بهذا ولا ما يريد أن يطلق امرأته، أو أراد أن يمنع غيره فقال لأبيه مثلا إن أخذت الصدقة فامرأتي طالق، هو لا يريد لأبيه أن يأخذ الصدقة، يقول لأبيه أنا أعطيك، أنا أعطيك ما تشاء لا تأخذ الصدقة، فأراد منع أبيه فقال له اسمع يا أبي إن أخذت الصدقة فامرأتي طالق، أراد منع غيره. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه يمين وليست طلاقا، يكفر كفارة اليمين إن وقع ما قال، فإن خرجت أو كلم فلانا أو أخذ أبوه الصدقة فإنه يكفر كفارة يمين. إذن النية يا إخوة لها أثر في بيان نوع اليمين، هذا مبحث. المبحث الثاني أثر النية في العقود، هل للنية أثر في العقود؟ نقول نعم، للنية أثر في العقود، والفقهاء يقولون القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود، تؤثر في العقود من جهة الصيغة ومن جهة الأحكام. كيف؟ من جهة الصيغة يحمل العقد على المراد لا على اللفظ، انتبهوا، يحمل العقد على المراد لا على اللفظ. يعني لو عبر الإنسان بلفظ الهبة وأراد البيع، اللفظ لفظ الهبة والمراد البيع، يحمل على البيع. مثلا قال بعتك هذا الكتاب، أو قال وهبتك هذا الكتاب بعشرة ريال، وهبتك هذا الكتاب بعشرة ريال. انظروا هنا يا إخوة، بارك الله فيك، اللفظ لفظ هبة لكن المعنى معنى بيع، الكتاب بعشرة ريال معاوضة، إذن هو بيع لكن اللفظ لفظ الهبة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بيع. لو عبر عن الإجارة بلفظ البيع قال بعتك منفعة هذه الدار بألف ريال في الشهر، بعتك منفعة هذه الدار بألف ريال في الشهر. اللفظ هنا لفظ بيع، لكن المعنى إجارة، لأنه بيع منفعة والإجارة بيع المنفعة. هنا في هذه الحال تكون إجارة، تكون إجارة ولا يكون بيعا. إذن العبرة بالمراد لا باللفظ في الصيغة. كذلك تؤثر في الأحكام، في أحكام العقود، وسأضرب أمثلة. نبدأها مثلا بالطلاق. الطلاق تؤثر فيه النية، كيف؟ لو قال الرجل لامرأته اذهبي إلى أهلك، قال اذهبي إلى أهلك، نقول ماذا نويت بهذه الكلمة؟ إن قال نويت طلاقها فهو طلاق، وإن قال نويت أن تذهب عند أهلها حتى يهدأ غضبي، قال خفت أن أطلقها أنا غضبان فقلت لها اذهبي إلى أهلك حتى أهدأ فذهبت، قلنا هذا ليس بطلاق. هذا يسمى عند أهل العلم يا إخوة بكنايات الطلاق، المرجع فيها إلى النية. كذلك صريح الطلاق، قال لامرأته أنت طالق. في هذه الحال يا إخوة إذا ادعى أنه لم ينوي الطلاق، قال صريح الطلاق وادعى أنه لم ينوي الطلاق، نقول إن كان الظاهر يصدقه فلا يكون طلاقا، إن كان الظاهر يصدقه فلا يكون طلاقا. أعطيكم أمثلة. رجل أعجمي لا يعرف العربية، سمع طالق طالق أعجبته اللفظة، أعجبته اللفظة، ما يعرف ما معنى طالق، ذهب إلى امرأته قال فلانة طالق طالق وهو ما يعرف معنى طالق، نقول لا يقع طلاقه، لأن الظاهر أنه يصدق دعواه أنه لا يريد الطلاق. أو رجل كانت امرأته مقيدة بقيد ففك قيدها وقال لها أنت طالق، وقال أنا أردت طالق من القيد، نقول لا يكون طلاقا لأن الظاهر يصدق دعواه. أما إذا كان الظاهر لا يصدق دعواه فإنه يحمل على الطلاق. قال لامرأته أنت طالق ثم قال أنا ما أردت الطلاق، نقول لا، ما دام أنه لا يوجد ما يدل على صدق دعواك فالأصل الطلاق. كذلك النكاح، لو أن إنسانا عقد النكاح وهو لا يريد النكاح فإنه لا ينعقد، لا يريد النكاح أصلا. مثاله رجل أعجمي لا يعرف العربية، جاءه شخص فقال له قل زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، حتى حفظه هذه الجملة، ولا يدري ما معنى زوجتك ابنتي، هل هي نوم أو أكل أو شرب لا يدري. ثم جاء به عند شهود وقال له قلها، فقال زوجتك ابنتي، وقال قبلت، وقال اشهدوا، نقول لا ينعقد النكاح لأن هذا الرجل لم يرد النكاح أصلا. فإن قال قائل ما تقولون في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، قلنا هو صحيح وحق ولا يشكل على ما قلناه، لأن الذي في الحديث يريد النكاح لكن يجريه على سبيل الهزل، يريد الطلاق يعرف أن هذا طلاق لكن يجريه على سبيل الهزل، يعني يعرف عندما يقول زوجتك ابنتي أن هذا نكاح لكن يمزح، فيأتي لرجل كبير في السن فيقول له زوجتك ابنتي، يمزح عليه يهزل عليه، فقال الرجل قبلت وقال اشهدوا، ينعقد النكاح. لكن هل يكون لازما؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة حتى ما أحد يظلم البنات، هل يكون لازما؟ نقول لا، بل يوقف على رضا البنت، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم

فلا تصح النية إلا من مسلم. واستثنى العلماء من هذا موضعين. الموضع الأول الشهادة، المسلم الكافر إذا أراد أن يسلم، هو كافر قبل أن يسلم لكن تصح منه نية الشهادة، يصح منه أن ينوي الشهادة من أجل أن يدخل في الإسلام، وهذا محل إجماع. الحالة الثانية نية الغسل من الحيض للكتابية تحت المسلم، الكتابية كافرة ولا تصح منها النية، لكن إذا تزوجت بمسلم وحاضت لا يجوز للمسلم أن يجامعها حتى تتطهر، ومن شرط الطهر أن تنوي غسل الحيض، فهنا يصح منها النية استثناء من باب الضرورة. إذن الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا تصح النية إلا من عاقل، ولا تصح النية من مجنون، ولا تصح من سكران، لا تصح من مجنون ولا تصح من سكران. فلو أن المجنون لبى بالحج لبيك اللهم حجا، رأى الناس يقولون لبيك اللهم حجا قال لبيك اللهم حجا، ما يصح منه ولا من سكران. لو أن السكران دخل في الصلاة ما يصح منه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع لانعدام القصد. السكران إذا شرب الخمر وسكر وقال لامرأتي أنت طالق، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع، وثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره، ولا يوجد دليل على وقوع طلاق السكران، وهو لا يعلم ما يقول ولا يقصد ما يقول، فلا يقع طلاق السكران لانعدام النية. إذن من شروط النية العقل. الشرط الثالث التمييز، التمييز أن يكون مميزا، فإن كان صبيا دون سن التمييز لا تصح منه النية. الشرط الرابع علم الناوي بالمنوي، علم الناوي بالمنوي لابد أن يكون عالما به، لأنه لا ينويه إلا إذا علمه. مثلا إذا جاء عند الميقات لابد أن يعلم الحج حتى ينوي الحج، فإذا قال مثلا لبيك اللهم حجا وهو لا يدري ما الحج، هل هو صوم أو زكاة أو أكل أو شرب، هذا ما نوى لأنه ما عرفه، لابد أن ينويه. وفرق يا إخوة بين نية الحج ونية تعيين النسك، لابد في العلم في نية الحج، أما نية تعيين النسك يجوز فيها الإطلاق والتعليق على الآخرين، فتقول لبيك اللهم حجا كما يحج ولدي، يمكن ولدك يحج متمتعا، يمكن يحج قارنا، يمكن يحج مفردا، هذا يصح. أما نية الحج لابد من العلم فيها بالحج. إذن علم الناوي بالمنوي. الشرط الخامس أن تكون مقارنة للعمل، وانتبهوا لهذه، هذه يدخل فيها الموسوسون كثيرا، أن تكون مقارنة للعمل، وسأفصلها إلى أقسام. القسم الأول أن توجد النية بعد انتهاء العمل، أن توجد النية بعد انتهاء العمل، وهذا لا يصح إلا في قلب الحج عمرة. يعني يا أخوان أنا مسافر أقصر الصلاة ركعتين، صليت وبعدما صليت نويتها ظهرا، ما تصح، يوم الخميس مثلا نمت، قمت صليت الظهر وعدت ونمت، قمت صليت العصر وعدت ونمت، إلى المغرب ما أكلت ولا شربت، وبعد المغرب نويت صيام يوم الخميس، ما يصح. النية جاءت بعد العمل، إلا في قلب الحج عمرة فإنه يصح، ويلغز به الفقهاء. يعني يا إخوة، الآن أنا نويت الحج مفردا، ذهبت إلى مكة، طفت بنية ماذا؟ القدوم. سعيت بنية ماذا؟ الحج. بعد يوم قلبت الحج عمرة وقصرت، ماذا حصل للطواف؟ نويته عمرة، أصبح عمرة بعد الفراغ منه، نعم لكنه مستثنى. ماذا حصل للسعي؟ أصبح سعي عمرة، نويته سعي عمرة مع أنه كان سعي حج، وهذا أيضا بعد العمل لكنه مستثنى. إذن يا إخوة، لا يصح عقد النية بعد العمل إلا في فسخ الحج إلى العمرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتأخر النية عن أول العمل وتوجد في أثنائه، وهذا لا يصح إلا في التنفل بالصوم. يعني أنا دخلت في الصلاة ولا أدري ماذا سأفعل، ذاهل غافل، ثم بعد التكبيرة تنبهت ونويت صلاة الظهر، في هذه الحال لا يصح باتفاق أهل العلم. صمت وبعد ما أفطرت نويته قضاء، أو صمت وبعد الظهر نويته قضاء، صمت يوم الخميس على أنه خميس، ثم بعد الظهر تذكرت أن علي قضاء فقلبت النية جعلتها فرضا، نقول ما يصح لأن النية الآن وجدت في أثناء العمل. ويستثنى من هذا التنفل بالصيام، فتصح النية في أثناء اليوم. يعني أنت يا عبد الله استيقظت يوم الخميس، ما أكلت وما شربت وما نويت الصيام، لكنك نشطت للصيام فنويت الصيام، يصح، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل يؤجر على اليوم كله أو يؤجر على ما بعد النية. يعني يا إخوان، إنسان بقي إلى الظهر لم يأكل ولم يشرب، عند الظهر نوى الصيام نفلا، هل يؤجر على اليوم كله أو يؤجر على ما صام بنيته من الظهر إلى المغرب؟ محل نزاع بين أهل العلم، والمسألة اجتهادية لا أعرف فيها نصا من النصوص. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تتقدم النية العمل ويفصل بينها وبين العمل فاصل أجنبي شغل القلب، وفي هذه الحال يجب تجديد النية. أعطيكم مثالا، إنسان من الفندق نوى صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب من الفندق، والفندق يحتاج حتى يصل إلى المسجد مثلا ساعة، نزل من الفندق مر بالباعة واشترى أشياء وكذا، ثم جاء إلى المسجد، يجب تجديد النية ولا يكتفي بالنية السابقة لأنه الآن ذهل عنها وشغل عنها. إذن إذا تقدمت النية العمل بزمن طويل عرفا وشغل القلب بأجنبي عنها فإنه لا يكتفى بها بل يجب تجديدها. الحالة الرابعة، إذا تقدمت النية العمل بزمن طويل ولم يشغل القلب عنها. يعني إنسان توظف في بيته وخرجه يريد الصلاة وما جاء بشيء أجنبي، ما ذهب إلى سوق ولا إلى غيره، وجاء حتى دخل المسجد ووقف مع الناس وقام الإمام يصلي فكبر. عند التكبير هو ذهل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن نيته الأولى كافية، أن نيته الأولى كافية ولا يحتاج إلى شيء. وهذا باب يدخل فيه الوسواس على الناس كثيرا. بعض الناس يأتيك بعد ما صلى يقول يا شيخ أنا وقفت وما أدري أنا نويت الصلاة ولا ما نويت. نقول له لماذا خرجت من البيت؟ يقول لي أصلي. لتصلي ماذا؟ يقول أصلي الظهر. طيب لماذا وقفت في المسجد؟ قال لي أصلي. لتصلي ماذا؟ قال لي أصلي الظهر. إذن أنت نويت، لكن هذا باب وسواس ولا عبرة به. وما دام أن النية وجدت أصلا فالأصل بقاؤها، إلا إذا قطعتها بأمر أشغلك عنها. هذه مسألة شرط المقارنة. بقي شرطان سأشرح أحدهما وأؤخر الآخر لأنه مهم وطويل وأنتم تتعبون من كثرة الكلام. الشرط الذي سأشرحه اليوم استصحاب حكمها. استصحاب حكمها ما معنى استصحاب حكمها؟ أي عدم نية قطعها، وهذا شرط. فإن نوى قطعها انقطعت عند جمهور أهل العلم إلا في الحج والعمرة. انتبهوا، إنسان دخل في الصلاة ثم وهو في الصلاة عزم على قطعها، عقد قلبه على قطعها، اعتبرها انقطعت، تنقطع صلاته عند الجمهور. فإذا أراد أن يعود إلى الصلاة يجب عليه أن يبدأ بتكبيرة الإحرام. إنسان صائم ثم سافر في رمضان مثلا، صائم ثم سافر فعزم على الفطر، عقد قلبه على أنه أفطر، ينقطع صومه ويبطل صومه عند جمهور أهل العلم ولا يجزئه هذا اليوم. لكن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين العزم المؤكد وبين التردد وبين التعليق. ثلاثة أمور. يعني أنا خرجت من المدينة وأنا صائم في رمضان فعزمت على الفطر وعقدت قلبي على الفطر واعتبرت نفسي مفطرا، أفطرت ولو لم آكل شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني التردد، ليس عزما، كالمشاورة بين الزملاء، خرجوا وهم صائمين فقال بعضهم لبعض ما رأيكم لو نفطر في السفر، الفطر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فتشاوروا. هذه مشاورة لا تضر. أو التعليق، قال إن وصلت المكان الفلاني فسأفطر ثم قبل أن يصل غير رأيه، هذا لا يضر. وإنما الذي يقطع العمل هو العزم الجازم على انقطاع العمل، إلا في الحج والعمرة فلا ينقطع العمل. فمن دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما، فإن نوى قطعهما لا ينقطع. يعني يا إخوان أضرب أمثلة واقعة. بعض الحجاج يحرم من الطائرة، لبيك اللهم عمرة، وصل إلى مطار جدة قالوا له لا أنت لا تذهب إلى مكة، أنت ستذهب إلى المدينة. يقول خلاص نويت القطع، نويت القطع وسألبس الملابس. نقول لا تنقطع العمرة بل أنت محرم. يقول أنا نويت القطع. نقول لا تنقطع، الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله فلم يجعلها لك. قال لبست ثيابي. قلنا له إن كنت تعلم فعليك الفدية، وإن كنت لا تعلم فانزعها الآن والبس الإحرام. قال طيب هذا وقع قبل الحج، والآن بعد الحج ماذا علي؟ نقول كذلك، إن كنت تعلم فعليك الفدية، وإن كنت لا تعلم فلا شيء عليك. انتبهوا يا إخوة، الحج والعمرة لا ينقطعان بنية القطع. إنسان ذهب إلى العمرة في رمضان فوجد زحاما شديدا فقال خلاص لا نريد العمرة في الزحام، فلبس ثيابه رجع، نقول له أنت محرم. أنت محرم؟ قال هذا قبل سنة، قلنا أنت محرم. قال قبل سنتين، قلنا أنت محرم. قال قبل 10 سنين، قلنا أنت محرم. ما لم تأتي بعمرة لازلت على إحرامك ولو مضت السنون. طيب هنا إشكال، فعل المحظورات. نقول إن كان جاهلا لا شيء عليه إلا الجماع، إن جامع فسدت عمرته ووجب عليه أن يتمها، لا زال محرما يجب عليه أن يتمها حتى بعد الجماع، ويجب عليه أن يذبح شاة، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة مرة أخرى. وهنا مسألة مشكلة تقع عند بعض المسلمين سواء في الداخل أو الخارج، وهي مسألة الرفض ثم عقد النكاح. يعني بعض الناس يأتي للعمرة ثم يرفض الإحرام ثم يذهب ثم يعقد عقد النكاح، نقول هذا عقد وقع من محرم فلا يصح. قال يا شيخ عقدت عليها قبل 10 سنين وهي كانت رفضت العمرة والآن عندنا أولاد. قلنا أما النكاح فنكاح شبهة والأولاد أولادكما، لكن يجب أن تجدد العقد الآن. كيف نجدد العقد؟ نقول أولا المرأة يجب أن تتم عمرتها وهي فاسدة لأنها جمعت فيها، ثانيا يجب عليها أن تذبح شاة، فإذا أتمت عمرتها فإنك تجدد العقد معها، ويجب عليها أن تقضي هذه العمرة مرة أخرى. إذن أعود فألخص هذا الشرط، كل عمل عند جمهور أهل العلم ينقطع بنية القطع إلا الحج والعمرة فلا ينقطعان بنية القطع. يقول أهل العلم يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها. ما الفرق؟ يستحب استصحاب ذكرها يعني ألا تغفل عنها أبدا، تكبر وأن تنوي الصلاة ثم لا تزال شاعرا بالنية إلى أن تسلم، وهذا لا يكون إلا من أهل المقامات العلية، من أهل الإيمان القوي، أن يستشعر الإنسان العمل حتى ينتهي لا يغفل عنه. لكن هذا ليس بواجب وإنما مستحب، ولو كان واجبا لبطلت أعمال كثير من الناس، قل من يستشعر الصلاة حتى يسلم منها. كثير منا يبدأ وهو ينوي الصلاة، يمكن يقرأ الفاتحة وهو مستشعر الصلاة ثم يذهب يسيح في الأرض يبني عمارات ويهدم قصورا ويحارب كفارا ويقابل زوجة ويفعل ما يشاء ولا يشعر إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاته صحيحة لكن أجره ناقص، لكن أجره ناقص. وهذا معنى قول العلماء يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها، أن لا ينوي الإنسان قطعها. هذا ما يتعلق بهذه المباحث. مع بقي معنا شرط مهم يتعلق بالنية وهو عدم التشريك فيها، وهذا سيكون موضوع درسنا بعد غد إن شاء الله، لأن لن نعقد درسا غدا إن شاء الله وإنما سنعقده بعد غد، فسيكون هذا موضوع الدرس إن شاء الله، وهو موضوع من الأهمية بمكان عظيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يبارك في الجميع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.